أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين الله تعالى أحكام الجهاد والقتال، ذكر أحكام الهجرة، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني الذين يحضرهم الموت وهم لا يزالون يظلمون أنفسهم، ومن الظلم للنفس عدم الانتصار للحق وتعريض النفس للإذلال والاستذلال تحت طائلة إيذاء الأعداء من الكفار. وهذه الآية نزلت في شأن قوم بقوا بمكة ولم يهاجروا، وكان المشركون يستكثرون بهم العدد ويضايقونهم ويزمونهم بمشاركتهم في قتال المسلمين، فكان منهم من ذهب مع الكفار في موقعة بدر وقتلوا. فقالت لهم الملائكة عند قبض أرواحهم: فيما كنتم؟ يعني أين أنتم؟ لماذا جلستم مع الكفار ونصرتم الكفار؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يقولون إننا ضعف ما نستطيع أن نهاجر. فردوا عليهم قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي أن وسائل الهجرة إذا منعت من ناحية فتحت من نواحي أخرى، وكان اللائق بكم أن تهاجروا في أرض الله الواسعة ولا تبقوا أنصارا للكفار وأعوانا لهم وتكثرون عددهم ضد إخوانكم المؤمنين، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالوا إن هؤلاء عرضوا أنفسهم لهذا الأمر، وقيل إنهم كانوا يدعون الإسلام وهم ليسوا بمسلمين على الحقيقة، يقول عكرمة: نزلت هذه الآية يقول ابن عباس: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض، قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال عكرمة: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم، فخرجوا، فلاحقهم المشركون فأعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن حجاج، والحارث بن جمعة. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فهذا نوع من أنواع الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه، أن يبقى بين المشركين وهو لا يستطيع إقامة شعائر الدين، ويستعين به الكفار لمناصرتهم على المسلمين ونحو ذلك. فكان الواجب عليهم أن يهاجروا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة إخوانهم المؤمنين، ولا يكونوا مع الكافرين. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله تبارك وتعالى استثنى الذين لهم أعذار من الرجال العاجزين كالأعمى والأعرج والمريض، والنساء والولدان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أنا وأمي ممن عذره الله تعالى في الهجرة، فكان من المستضعفين. يقول تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وكلمة عسى من الله تعالى موجبة، وهي وعد لهؤلاء بالعفو والمغفرة، وهذا كرم من الله تبارك وتعالى، لأنهم لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون التحول من هذا المكان إلى ذاك المكان، ولا يهتدون سبيلا، بمعنى أنهم لا يعرفون الطرق، يجهلونها، لا يدلون المسالك والطرقات التي توصلهم، فهؤلاء عذرهم الله. فيقول جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم ما صدر من ترك الهجرة. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: قبل أن يسجد: اللهم انج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم انج سلمة ابن هشام، اللهم انج الوليد ابن الوليد، اللهم انج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا من بيان جواز القنوت عند نزول المصائب والكوارث التي تحل بالمسلمين، حيث أن هؤلاء كانوا لا يستطيعون حيلة ولا يحفظون سبيلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قانت لهم في صلاته، قيل صلاة الظهر وقيل صلاة العصر وقيل صلاة الليل صلاة العشاء. القنوت عند النوازل مشروعة عندما يحل بالمسلمين نازلة، ومن أدلتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين. ورد في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يحفظون سبيلا من أيدي الكفار. وهذا أيضا يدل على مشروعية الدعاء بعد السلام. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الإمام ابن كثير: ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. فبهذا نتبين أن الإنسان الذي يكون في بلد يكون فيها مغلوبا على أمره لا يستطيع، معنى أنه ضعيف أو أنه مريض أو أنه امرأة أو أنه طفل ونحو ذلك، فإن هؤلاء يستثنون. أما من كان يستطيع الهجرة ويبقى وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فإنه متوعد بهذا الوعيد. وأما من كان بقاؤه في ديار الكفار فيه نفع للدين في الدعوة إلى الله ونشر دين الله والدفاع عن دين الله، فهذا يتعين عليه البقاء وليس له أن يهاجر، وإنما يكون من اللازم عليه أن يكون حجة لله تعالى على عباده بإيضاح الدين لهم ونشر الإسلام في تلك البقاع، وإلا لم انتشر الإسلام. فالإنسان إذا ذهب إلى بلد وهو يستطيع أن ينشر دين الله فإنه يتعين عليه حينئذ البقاء ويلزمه، وهذا يكون من الأمور الواجبة في البلاغ في نشر دين الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما بقوا بديار الإسلام، وإنما سافروا يمينا وشمالا ونشروا دين الله تعالى في الشرق والشمال والغرب والجنوب، وكان بأسفارهم ومعيشتهم بين الكفار دخول الناس في دين الله أفواجا، وتحول تلك البلاد من أن تكون بلاد كفر إلى أن صارت بلاد إسلام. ثم قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا وعد من الله تعالى بأن من يهاجر في سبيل الله فإن الله تعالى يسر له أمره. ومن يهاجر في سبيل الله قاصدا بذلك وجه الله ولا يقصد ما مغنما من مغانم الدنيا أو متعة من متعها، وإنما قصده التقرب إلى الله والفرار بدينه، لأن الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل التعبد لله تعالى على الوجه الصحيح، حيث أن الإنسان لا يتمكن من التعبد في بلده بسبب المضايقة. فإذا قصد الإنسان هذا المقصد فإنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أن يجد راحة وإرغاما للعدو الذي كان يكيد له ويؤذيه، ويجد سعة في الرزق. والله تبارك وتعالى ييسر له أموره الدنيوية كما أنه يعزه بطاعته ويخزي عدوه ويرغم عدوه ويهينه بهذا العز والتمكين لذلك المهاجر. ثم قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بمعنى أن الإنسان إذا أنه أراد وبادر وسارع في الهجرة ولو لم يتمها وإنما بدأ فيها ثم مات قبل أن يكمل هجرته، فإن الله تبارك وتعالى يتمها له. ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، بمعنى حصل له الأجر التام عند الله تبارك وتعالى. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال: وأين المجاهدين في سبيل الله؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتى أنفه فقد وقع أجره على الله. والله إنها لكلمة الناس يقول الراوي ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا برسلي فهو في ضمان على الله، إما أن يتوفاه بجيش فيدخله الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله. هذه المعاني التي سمعتموها كلها تبين لنا عظم شأن النية، وأن الشارع لا يبخس الإنسان شيئا من حقه، وإنما يوفاه كاملا ويزاد عليه إذا صلحت نيته وقصده، فإن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك ولو لم يعمل العمل الذي هم به. هذا الإنسان الذي تجهز للجهاد ومات ولم يجاهد يكتب له أجر المجاهدين، وهذا الإنسان الذي هم بالهجرة وتهيأ لها وبشر فيها ولم يتمها كتب من المهاجرين ونحو ذلك من الأمور. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن ما نستقبله من أعمارنا لا ندري كم هو، من يوم ولا ساعة ولا شهر ولا سنة، ولا ندري ماذا نعمل في هذه المدة التي نعيشها، لكن ينبغي لنا أن نعقد النية والعزم على عمل الصالحات ونعمل بالأسباب، ونحن قد ندرك أياما أو شهورا أو سنوات قادمة وقد لا ندركها. فإذا أن الإنسان هم أن يعمل صالحا فيما يستقبله في الأيام والسنوات المقبلة يكون هذا هم حسن ويكتب له، بينما إذا أن الإنسان هم سيئا من الفساد والإفساد والعبث ونحو ذلك فإن هذا يحاسب على قدر نيته. فالأعمال بالنيات، وإن كان الإنسان لا يؤاخذ على السيئة حتى يعملها لكنه يثاب على الحسنة بمجرد الهم بها، فإذا عملها كتبت له عشرة. فإذا أن إنسانا نوى أن يقوم الليل السنة القادمة كلها والأيام المقبلة كلها ولم يتمكن، فإن الله تعالى يثيبه على نيته، ولو تمكن كتبت له عشرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وفضل الله جل وعلا واسع، والله تبارك وتعالى بين في الآيات التي مرت بنا أنه عفو وأنه غفور وأنه رحيم، وهذا كله من أجل الإهابة بنا للاستفادة مما تدل عليه هذه المعاني. فالله تعالى يعفو ويغفر، يعفو لمن طلب العفو ويغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويرحم عباده ويوفقهم ويعينهم إذا أخذوا بأسباب الخير وسلكوا المسالك الحسنة واجتهدوا في تحصيل الخير. والإنسان لا يدري هل يبقى في هذه الدنيا طويلا أو ينتهي قبل أن يصبح، فالأعمار بيد الله، لكن الإنسان عليه أن ينوي النية الحسنة ويهم بفعلها لتكتب له. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا مسلمين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما الفرق بين الورع والزهد؟ الورع ترك الحرام، والزهد ترك بعض المباح خوفا من الوقوع في الحرام. فالزهد أعلى من الورع. هذا يسأل عن صلاة الميت وما يقال فيها من دعاء. صلاة الميت 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة من دون استفتاح، يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يعمل بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وإن كان طفلا فيقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول في مثل هذه الظروف بعض الناس يريدون تبديل أرضهم، وخاصة أنهم تحت حكم أهل الكفر، ولكن القوانين تمنعهم من الهجرة، فبماذا أنصحهم؟ أنصحهم أن يدعوا إلى الله في بلادهم، لأنهم في الوضع الحالي في بلاد الكفار كثير منها ليس هناك مضايقة للمسلم، وحينئذ فإنه يتعين عليه أن يقوم بالدعوة ويبقى في بلاده لينشر الدين، وكونه يبقى في البلد هذا الذي هو فيه لا يتمكن غيره من القيام بذلك البلد، لأنه مثلا لا يحمل الإقامة الدائمة له في ذلك البلد، بينما هو يستطيع وله حق المواطنة وممارسة الحقوق والصلاحيات التي تمنح لسائر المواطنين، وحينئذ فإنه ينبغي له أن ينشر دين الله و يكون داعية إلى الله تعالى، ولا يجد مضايقة كما ورد في الآية التي تحث على الهجرة، إلا في بعض البلاد، ففي بعض البلاد نعم قد يوجد هذا الشيء، ومن السهل له أن يهاجر إذا أراد عن طريق القنوات الرسمية التي تنظمها بعض الدول للإفساح لمثل هذه الأحوال. هذا يسأل عن سؤال في الأضحية، يقول في بلدي نضحي بالبقر والجواميس ولا نضحي بالأغنام، وبحثت عن إخوة لكي نشترك في بقرة فلم أجد أحدا معي، فهل أخذ من سوق البلد بالكيلو، وكم تعداد مقدار الأضحية بالكيلو؟ الأضحية هي إحراق الدم، هي سفك الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله يوم النحر بأفضل من إهراقة دم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي نسكي بمعنى ذبحي، ذبح الأضحية والهدي ونحوها، فالأضحية هي الذبح وليست اللحم. نعم اللحم هو ثمرة هذه الأضحية ونتيجتها بالنسبة للآدميين الذين يستمتعون بها في الأكل، لكن القربة إنما هي بسفك الدم لله تعالى. الإنسان ليس المقصود منه أن يكون عنده عدد من الكيلوات يوزعها، لا، المقصود هو أنه ينحر أي يذبح أو يسفك دما لوجه الله تعالى في هذا اليوم. فالأضحية عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، فما يصلح أنك تشتري لحم بالكيلو من الجزار وتقول هذه أضحية، لا، هذا لحم، هذا لحم ولحم يؤكل وطيب ولا شيء فيه، لكنه ليس عبادة. نعم لك أن تتصدق به على أنه لحم، لكن القربة التي هي عبادة مستقلة أضحية أو هدي أو نحو ذلك لا يكون إلا بأن تنحر أو تذبح شاة أو بقرة أو واحدة من الإبل. والله تعالى يقول فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد وانحر أضحيتك. أرجو من الإخوان يكتبون خط واضح لأن بعض الخطوط لا أستطيع قراءتها.